بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى: فمن اضطر، أي فمن ألجئ، اضطر معناها ألجئ، ألجأته الضرورة. فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم، أي غير مائل وراغب في ارتكاب الإثم، فإن الله غفور رحيم، أي فإن الله غفور رحيم له إذا أكل من الميتة أو أكل من الدم أو أكل من لحم الخنزير. الله غفور له، رحيم به، ومن أجل ذلك أباح له ذلك، وذلك إذا ألجأته الضرورة لذلك. فالآية إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنالك آيات كثيرة رفع الله سبحانه وتعالى بها الحرج عن هذه الأمة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آيات كثيرة جدا رفع الله بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الذي يفتي الناس أن يستحضر تلك الآيات، الآيات التي فيها رفع الحرج عن هذه الأمة. والله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك ماذا أحل لهم، أي من الأطعمة وكذلك من الأنكحة، لما دل عليه الجواب الذي سيأتي ذكره. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات، كل طيب هو لكم حلال، وفي المقابل كل خبيث هو عليكم حرام، كما قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا من محاسن ديننا والحمد لله، فكل طيب أحله الله، وكل خبيث ومضر حرمه الله سبحانه وتعالى. قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي وصيد ما علمتم من الجوارح. فقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي والصيد الذي اصطادته لكم الطيور الجوارح، نسور الجوارح وصقور الجوارح، فكانت تصطاد للقوم ولا يزالت. فرجل يرسل صقره يصطاد له أي شيء من السماء بإذن الله من الطيور المباح أكلها فيأتيه به، وكذلك يرسل كلبه المعلم فيأتيه بأي صيد شاء من غزلان ونحو ذلك. فقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح، أي وصيد ما علمتم من الجوارح، أي وصيد الجوارح المعلمة. استنبط العلماء من ذلك فضل العلم، فقالوا في فضل العلم: يكفي أن الله سبحانه فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل، وفضل الصقر المعلم على الصقر الجاهل، فالصيد الذي يصطاده الكلب المعلم حلال، والصيد الذي يصطاده الكلب الجاهل حرام، والصيد الذي يصطاده النسر المعلم أو الصقر المعلم حلال، والصيد الذي يصطاده النسر الجاهل أو الصقر الجاهل حرام. فهنا قال تعالى: وما علمتم من الجوارح، الجوارح التي الطيور الجوارح كالصقور والنسور ونحو ذلك، وما علمتم من الجوارح مكلبين، يأتونكم بالشيء مكلب مقيد، تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن أي تعلمون الجوارح مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طير كان يأتي بالصيد والكلب يرسل إذا رأى الشخص مثلا غزالا أرسل كلبه المعلم بسم الله انطلق بسم الله فينطلق إذا سمى الله عليه ويأتيه بالذبيحة يأتيه بالصيد ولا يأكل منه بل يسلمه لصاحبه إلى أن يعطيه صاحبه قطعة لحم منها أو أي مطعومات أخرى. قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. عند هذه الآية يرد المبحث المتعلق بما أطلقوا عليه في هذا الزمان المقاطعة. فربي يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأفادت الآية الكريمة مطعومات الذين أوتوا الكتاب حلال لنا كل بكل صورها كل صورها. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذه الآية أفادت جواز البيع والشراء مع الكفار. قال القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين ما دام طعامهم حل لنا جاز لنا أن نستريهم، ما دام طعامنا حل لهم جاز لنا أن نبيعه لهم. ولا يزال المسلمون على ذلك، يشترون من طعام أهل الكتاب ويبيعون لأهل الكتاب الطعام. فالطعام حلال من أهل الكتاب ولأهل الكتاب. ترد هنا بعض المباحث طفيفة منها. إذا كان هناك طعام أتانا من الذين أوتوا الكتاب، أتانا من يهودي أو نصراني، وعلمنا يقينا أن هذا اليهودي أو النصراني سمى غير الله عند الذبح ذبح على غير اسم الله، فقال باسم المسيح أو باسم عزير وذلك عند الذبيحة، فهل يؤكل من تلك الذبيحة أم لا؟ فعندنا نصان يتجاذبان، الأول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فبعمومه يفيد جواز الأكل، وعندنا النص الآخر المانع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أي الخبرين نقدم؟ فيرى جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يرون أننا لا نأكل من هذه المطعومات لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وحملوا الآية الكريمة التي هي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على أحد محملين، إما أننا لا ندري أذكر اسم الله أم لم يذكروا فحينئذ نسمي الله ونأكل، أو أنهم ذكروا اسم الله فنأكل كذلك. أما إذا علمنا وأيقنا أنهم ذكروا اسم المسيح أو اسم عزير فلا نأكل. هذا رأي الأئمة الثلاثة وعلى هذا جمهور أهل العلم، بينما يرى فريق من الأحناف أننا نأكل منها للآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وينبغي أن يفهم كلام الأحناف على ضوء ما ذكر أنه طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا إذا لم ندري أسموا الله أم لا، لكن ومع النص إذا أيقنا أنهم سموا غير الله لا نستطيع أن نأكل أبدا للآية الكريمة إذا سموا غير الله، ألا وهي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نرجع إلى التأويل. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. أما ما يتعلق بمسألة المقاطعة التي انتشرت هذه الأزمنة ولم تكن معلومة من قبل بهذا التوصيف الذي هي عليه الآن في هذه السنوات المتأخرة، نقول إن من العلماء من يورد في حجته للأدلة على تجويزها حديث السامري أو أمر السامري، إذ موسى عليه السلام قال له: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا يقترب منك أحد ولا تقترب من أحد، لا تمس أحدا ولا يمسك أحد. كذا استدل البعض بقوله تعالى، قول موسى عليه السلام للسامري: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وهذا نص خاص على ما هو معلوم. والبعض يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، فأمر النبي بمقاطعتهم 50 ليلة. ثم يستدلون كذلك بالمصالح العامة لأهل الإسلام، أنني إذا قاطعناهم أضررنا بهم فأوقفنا شرهم عن المسلمين، أو إذا قاطعناهم روجنا سلع المسلمين ومنعنا سلع الكفار من الترويج، وهذا يعود بالنفع على أهل الإسلام. هذه بعض حججهم، أعني هذه بعض حجج القائلين بهذه المقاطعة التي لم تكن في السلف على هذا التوصيف المذكور الآن. أما عن الاستدلالات فالاستدلال بقصة السامري لا يضطرب، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطرده ولا أعمله، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الدليل الثاني هو الكلام في كعب بن مالك، فكان نوعا من المقاطعة لعارض، وكان في ذلك نصا، كانت التوبة عليهم تأخرت من الله سبحانه وتعالى، ورجوع النبي إليهم كان بنص أيضا عن امتناع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع الصحابة عن تكليمهم كان بوحي، ثم إباحته ذلك كان أيضا بوحي، فمن أين يأتينا الوحي الآن؟ لكن استفيد منه على العموم جواز مقاطعة أصحاب المعاصي إلى أن يرجعوا عن معاصيهم، هذا الذي فهمه السلف. نرجع للمصالح العامة والمفاسد العامة، فقد يقول قائل: إذا استدعى الأمر في وقت من الأوقات ألا نشتري من كافر لإضعافه، فهذا جائز لنا من غير تحريم، من غير تحريم للبيع والشراء معه في الأصل. لكن إذا قلت إنه من الأولى أن أشتري من المسلمين لترويج سلعهم، فهذا حسن، هذا حسن من غير تحريم الشراء من الكفار، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإذا نظر الشخص من منظور لا بد أن يكون المنظور متسعا لا يكون ضيقا. فإذا قاطعت ستقاطع في أشياء هي الآن يسيرة بالنسبة لسائر الأشياء التي لو قاطعنا فيها لحصل لنا نحن الضرر ليس لهم. فكل تسليحات الجيوش المسلمة الآن كلها من الكفار، من طائرات ودبابات ومدافع وصواريخ ونحو ذلك، كل هذه الأنواع من أنواع التسليح من الكفار، بل حتى الأعمال الميدانية الكبيرة كتلك السدود المنشأة وماكينات التوليد الضخمة الهائلة والطائرات التي تقل الركاب، بل والسيارات التي تستقل وتركب، كلها من الكفار. وكذلك الأدوية التي تعالج الأمراض المستحدثة كلها وجلها من الكفار، جلها من الكفار، كأدوية علاج السكر وأدوية علاج السرطانات عافانا الله إياكم، وكذا الآلات الطبية الحديثة جلها من الكفار. فإذا قطعت لا بد وأن تنظر هل قد يعود هذا بالضرر عليك إذا هم منعوك تلك الأشياء، أو إذا هم منعوا استيراد منتجاتك أنت الآخر، أم ماذا؟ فالنظرة لا تكون قاصرة من شخص يدور في فلك البيبسي فقط أو في فلك الشيبسي فقط، إنما النظرة العامة تكون إذا كان هناك إفتاء فالفتوى ستنتظم هذه المسائل كلها. لكن عموما إذا قال القائل اتقوا الله ما استطعتم ويوصي يقول بدلا من أن تتناول البيبسي اشرب مية بليمون أو اشرب عصير بستة ونحو ذلك، فلو أن يقول ذلك له أن يقول ذلك، لكن القول بالتحريم قول فيه مجازفة، وليس عليه نص من كتاب أو سنة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. المحصنات الإحصان له معان، المحصنات أحيانا تطلق على الحرائر، فالمرأة الحرة محصنة، وكذلك المرأة المسلمة محصنة، وكذلك المرأة العفيفة محصنة، والحرة محصنة، والمزوجة محصنة. فالإحصان له عدة معاني، وكلمة المحصنات تأخذ المعنى اللائق بها من السياق الذي وردت فيه. كلمة المحصنة تأخذ المعنى اللائق بها من السياق الذي وردت فيه، فأحيانا تكون المحصنات بمعنى المزوجات، كما قال تعالى في شأن المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، عفوا، إلى أن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي والمزوجات من النساء حرام عليكم الزواج بهن إلا ملك اليمين، إذا كانت متزوجة تبرأ بحيضة وتوطأ كما فعل بسبايا أوطاس، وكان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الكلمة من كتاب الله عز وجل تتعدد معانيها وتأخذ المعنى المناسب لها من السياق الذي وردت فيه، وهذا أصل عظيم من أصول التفسير، أن الكلمة تأخذ المعنى اللائق بها من السياق الذي وردت فيه. قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات، أي حلال لكم أن تتزوجوا المحصنات من المؤمنات، قيل هنا العفيفات من المؤمنات، العفيفات، لأنه لا يصح هنا حمل المحصنات على المزوجات، لا يصح أن نحمل المحصنات على المزوجات، لأنه في باب المحرمات حرمت علينا المحصنات يعني المزوجات، فهنا المحصنات المباحات هن الحرائر العفيفات، حلال لكم أن تتزوجوا العفيفات. والمحصنات من المؤمنات أصل كلمة الإحصان المنع، الإحصان المنع، وهي مأخوذة من كلمة الحصن الذي يدخله الشخص ويتحصن به، أي يمتنع به من أن يلحقه الأذى من غيره، من أن يلحقه الأذى من غيره، فهذا معنى الإحصان يطلق على المنع. فالمرأة المزوجة يفترض أن الزواج يمنعها من الزنا، كذلك المرأة الحرة يفترض أن حريتها تمنعها من الزنا، المرأة المؤمنة يفترض أن إيمانها يمنعها من الزنا، فيفترض أن معنى المحصنات أصلا اللواتي يحصن الفروج يمنعن الفروج من أن تنال بمحرم، والله أعلم. والمحصنات من المؤمنات، أي حلال لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالمرأة المحصنة الكتابية اليهودية أو النصرانية يجوز لكم الزواج بها، يجوز لك أن تتزوج بامرأة يهودية وهي على يهوديتها، أو نصرانية وهي على نصرانيتها، باقية إذا كانت عفيفة، إذا كانت عفيفة، أما إذا لم تكن عفيفة فلا يجوز، لأن الله إنما أباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلها. ولقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يهوديا، فبلغه أن عمر استنكر ذلك، فذهب إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، حرام هو؟ قال: لا، ليس بحرام، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، وكذلك تزوج أحد أصحاب الشهور الستة من يهودية، فهذا واضح وجلي، وهذا مستثنى من قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. استثني من المشركات الكتابيات اللواتي هن اليهوديات والنصرانيات. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما الذي يفعله الشباب الضائع الصائع الآن، وأنه يذهب إلى بلاد الكفر وتزوج ببغي من البغايا، مسافرة وسافلة من السافرات السافلات، من أجل الحصول على جنسية ويثبتها في الأوراق على أنها زوجة له، فتزني وتفعل كل الموبقات وهي على اسم أنها زوجة له، وكذلك قد تلد من سفاح وهي زوجة له وينسب الولد إليه، كل ذلك من أجل شيء تافه لا قيمة له أبدا في ديننا، وهو الحصول على جنسية كافرة، فيستغيث بضلال للحصول إلى ضلال أشد. فكل هذا محرم، كل هذا محرم الذي يفعله الشباب الخارج من بلاده مبتغيا الدنيا يصيبها، مبتغيا امرأة ينكحها فيتزوج على أوراق بأمريكية فاجرة فاسقة كافرة أو بنصرانية، وأحيانا يأتي بها مفتخرا أنه متزوج بأمريكية، وكان لاحق بها أن يتوارى من القوم من سوء ما صنع ومن سوء ما لحقه من عار، كان ينبغي له أن يتوارى من القوم من سوء ما لحقه من عار وخزي لما يتزوج ببغي من هؤلاء النسوة البغايا. هذا الصنيع محرم وليس فيه من مسحة الزواج الشرعي مسحة، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن الله أباح العفيفات، والغرض من الزواج ليس بمتحقق، إنما قال تعالى: الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه ليست سكنا أبدا، بل هي تمارس البغاء مع غيره، وتمشي في الطرقات متبرجة على النحو المزري المخزي، وتصادق الرجال وتسافحهم وتتخذ منهم الأقدان، وكل هذا بلا شك محرم والله أعلم. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. فالأجور هنا المراد بها المهور، ومن قوله تعالى أجورهن استفاد العلماء فائدة حاصلها أن صداق المرأة لها ليس لأوليائها. نعم، طيبت خاطرها وأعطت الولي شيئا من الصداق فلها ذلك، لكن إن لم تفعل فهي أحق بصداقها من وليها. ومما يدل على ذلك أن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي مهورهن فريضة. فصداق المرأة حق لها ليس لأوليائها منه شيء، ومن الدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا الصداق بما استحللت من فرجها. هذه نصوص دالة على أن صداق المرأة إنما هو لها والله أعلم. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين أي متعففين غير مسافحين أي غير زناة، فالسفاح الزنا ومنه الأثر وإن كان ضعيف الإسناد لكن معناه ثابت: خلقت من نكاح لم أخلق من سفاح، فالسفاح الزنا. قال تعالى: غير مسافحين ولا متخذي أقدان أي ولا متخذي عشيقات. فكان الزنا في الجاهلية عياذا بالله على طروب، كانت هنالك امرأة تسافح أي رجل يقابلها، تسافح أي رجل يقابلها أي تزني بأي رجل، ليست مختصة برجل واحد، وهناك أخرى تزني مع رجل واحد، فالأخيرة تسمى متخذة أقدان أي متخذة عشيق، والأولى تسمى مسافحة. فالمسافحة عياذا بالله منها وطريقها. المسافحة هي التي تزني بالذي يتيسر لها، أما متخذة الأقدام فالتي عياذا بالله منها ومن أشكالها هي التي تزني برجل واحد وتتخذه عشيقا. قال تعالى محصنين غير مسافحين، قال متخذي أقدام، أي طالبي العفاف متعففين في الحلال غير مسافحين ولا متخذي أقدام. ومن يكفر بالإيمان أي بشرائع الإيمان فقد حبط عمله. كالآيات الأخرى إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان قيل بأرض التوحيد هنا فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم تأتي آية الوضوء، يقول جل ذكره يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين يا هؤلاء إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا تقدير لا بد منه عند فريق من أهل العلم، هذا التقدير حاصله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم، لأنني إذا قمت إلى الصلاة وأنا متوضئ لا يلزمني أن أتوضأ، لعل هذا متضح. أقول وبالله التوفيق هنا مقدر لازم تقديره عند كثيرين من العلماء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال جمهور العلماء هنا مقدر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث لستم بمتوضئين فاغسلوا وجوهكم. إذا قمنا إلى الصلاة ونحن على وضوء لا نلزم بماذا؟ بالوضوء. كذا قال فريق من العلماء. ومن العلماء قال نحتاج إلى مقدر آخر ليس هو هذا، إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة، فجعل إذا قمتم مقيدة بالنوم. وتقدير ثالث إذا قمتم من الصلاة على أي حال كنتم، كنتم متوضئين أو غير متوضئين لزمكم الوضوء فاغسلوا وجوهكم. قال كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ بالتخفيف الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أن النبي صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. كذا قال بعض العلماء. فإذا أقوال أشهرها ثلاثة أقوال، فمن العلماء من قال هو كل قيام إلى الصلاة لكن نسخ بعد في حق المتوضئ. والقول الثاني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم قد أحدثتم. والقول الثالث إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، بينا أنه يجوز صلاة خمس صلوات بوضوء واحد لأن النبي صنع ذلك عام الفتح، وإلا فقد كان أغلب حال النبي أنه يتوضأ لكل صلاة. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه يا أنس أكنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. إذا أردت الهدي الذي كان الرسول عليه في أغلب أحواله فإنه كان يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة. أما إذا أردت الترخيص فإنه يجوز أن تصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم تحدث بينها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. هنا أمور تسبق غسل الوجه، فمن هذه الأمور التي تسبق غسل الوجه النية، ولم تذكرها هنا، قال البعض لدلالة السياق عليها من قوله إذا قمت من الصلاة، لكن الفريق الآخر يقول السنة متممة للقرآن، والرسول قال إنما الأعمال بالنيات. تأتي هنا أحكام مسألة الاستنجاء وإن لم يكن هذا موطنها الأصلي، فهل إذا قمنا إلى الصلاة يلزمنا الاستنجاء؟ لا يلزمنا الاستنجاء للقيام من الصلاة، لأن الآية ليست بملزمة به، ولا هناك حديث ملزم به، لكن هناك إلزام إذا قضينا الحاجة أن نستجمر أو أن نستنجي إما بالماء وإما بالأحجار، فالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار كل ذلك محل متعلق بقضاء الحاجة، بقضاء الحاجة، لكن ليس متعلق تعلقا أصليا بالوضوء. كلام مفهوم، لأن الله ما ذكره بين يدي الصلاة فعليه. إذا أحدث شخص خرج منه ريح الآن وأراد أن يتوضأ، لا يلزم بأن يدخل يستنجي، ولا يلزم بأن يستجمر، لا يلزم بأن يستنجي ولا يلزم بأن يستجمر إذا كان قد خرج منه ريح، لكن إذا قضى حاجته في أي وقت سواء قبل وضوء أو لن يتوضأ بعد ذلك، فإنه يلزم بالاستطابة إما بالغسل بالماء وإما بالاستجمار بالأحجار. فإذا الاستنجاء ليس متعلقا بأصل الوضوء، إنما بإزالة محل النجاسات أو تطهير محل النجاسات بعد البول أو الغائط. والمسي يلزم بالوضوء، لأن النبي قال اغسل ذكرك وتوضأ. المضمضة والاستنشاق لم تذكر في الآية الكريمة، ورب العزة ما ذكرهما هنا، ولكن النبي فعلهما. لم يرد في أي وصف لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه، فلذا ذهب بعض العلماء من الحنابلة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، والجمهور خالفوهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد رجلا إلى الوضوء قال توضأ كما أمرك الله عز وجل، لم يأمر الله بالمضمضة والاستنشاق. فالحاصل أن النبي أحال إلى الآية، والآية ليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق. القائلون بالوجوب داروا دورة أخرى، استمعوا لهذه الدور التي داروها، قالوا إن النبي قال توضأ كما أمرك الله، والله قال ما أتاكم الرسول فخذوه، والرسول كان يتمضمض، فلفوا داروا هذه الدورة حتى يجيبوا المضمضة ويجيبوا الاستنشاق. ولكن على كل في نهاية المطاف من ترك المضمضة فوضوءه صحيح، ومن تمضمض هو حسن، وكذلك الاستنشاق. وذلك الاستنثار أيضا، فالاستنشاق ضد الاستنثار. الاستنشاق أن تسحب الماء بالأنف، الاستنثار أن تنثره من الأنف. وردت بعض الروايات تمضمض واستنثر على لفظ الاستعلاء ليس على لفظ الأمر. وأكثر المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنه عليه الصلاة والله وسلامه كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يأخذ جزءا للفم وجزءا للأنف عليه الصلاة والله وسلامه، وإن تمضمضت ثلاثا متصلة وبعد ذلك استنشقت ثلاثا متصلة جاز، لكن الهدي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هنا مباحث الأول إذا قمتم أنتم محدثون أو إذا قمتم أنتم على غير وضوء، ثانيا متعلقات الاستنجاء، ثالثا حكم المضمضة وحكم الاستنجاء. واجبة أو غير واجبة؟ غير واجبة. لماذا؟ النبي قال توضأ كما أمرك الله، طيب عندنا حديث فيه أن النبي تمضمض من اللبن وقال إن له دسما، يعني إذا أكلت شيئا دسما والنبي تمضمض من اللبن وقال إن له دسما، هل يلزمني المضمضة إذا أكلت شيئا دسما؟ نعم. طيب ممكن تقول ليس هناك أمر كما قال أخوك، لكن يرد عليك ورود الحديث بلفظ الأمر والشاذ مطمضوا من اللبن، يعني الحديث له روايتاه أن النبي تمضمض من اللبن وقال إن له دسما، وروايات أخرى مطمضوا من اللبن فإن له دسم بلفظ الأمر، لكنه بلفظ الأمر في ضعف. ولكن عندنا شيء آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة، فدخل في الصلاة ولم يتمضمض عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حكم الوجه الغسل، كم مرة السنة بينت اغسلوا وجوهكم، كم مرة نغسل الوجه، بينت ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وفي الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني وردت كم رواية، توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا عليه صلوات الله وسلامه، وكل ذلك ثابت. ورد حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم، من زاد فقد تعدى ومن نقص فقد ظلم، لكن لفظه من زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم. هذا الحديث من طريق راو يقال له عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة تنازع العلماء فيها، أذكر ببعض النزاع فيها لأنه على إثر هذه السلسلة أو على هذه السلسلة ومن هذه السلسلة ترد مئات الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة أتى منها ومن طريقها مئات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من يقول هي سلسلة صحيحة بل أصح الأسانيد، وهذا القول مجازف فاحش، قول آخر أنها مردودة تماما ولا تقبل، والبعض يقول أنها مردودة لأننا إذا قلنا عمرو بن شعيب عن نبيه عن جدي، من الجد؟ هل جد شعيب أو جد عمرو؟ إذا كان جد عمرو فهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيكون جده محمد ومحمد ليس بصحابي فيكون خبر مرسل، لكن الأكثرون على أن الجد جد شعيب وعبد الله بن عمرو بن العاص. الإمام أحمد توسط في هذه السلسلة فقال أهل العلم إذا أرادوا أن يقبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبلوها، وإن أرادوا أن يردوها ردوها. ما معنى كلامه؟ معنى كلامه أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحيانا ترد منها أحاديث صحاح مقبولة، وأحيانا ترد منها أحاديث منكرة يستنكرها العلماء ويردوها. فمن هذه الأحاديث الشهيرة القول المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، جاء من طرق كلها ضعيفة. أمثل طريق الله الذي به حسنه بعض العلماء طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فمن العلماء من لم يرتضي هذا الحديث من أصل كالشافعي، وذلك لأنه معارض بنصوص أخرى كما تقدم الحديث مرارا. فلو كان أنت مالك لأبيك على إطلاقه لورث الأب كل المال، والله ما جعل ذلك، بل جعل الله للأب السدس، إذ قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فهذه واحدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأب أن يعطي ولدا أكثر من الآخرين، أن يعطي ولدا ويحرم الآخرين، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلأن يتسلط الأب على مال ولد من أولاده ويأخذه كله لنفسه فمن باب أولى أن يمنع. ثالثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تخاصم إليه معن ووالده يزيد خرج وضع صورة من المال في المسجد قال لأول قادم، فكان أول قادم وولده معن فأخذها معن، فجاء أبو قال ميك أردت، أنا أردت واحد غلبان غيرك مثلا فقير غيرك، قال أنت قلت لأول داخل وقد دخلت، فتخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل النبي رد المال يا معن إلى أبيك لأن أنت ومالك لأبيك، بل قال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. فهذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن النبي قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. فالزوجة لها حق، والولد له حق، فأعطي كل ذي حق حقا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ولدك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، فكل هؤلاء لهم حقوق. فلو كان أنت وملك لأبيك على ظاهر لباع هؤلاء. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ثم إن الأم لها حق أيضا، لكن أنا ومالي لأبي، وأمي إذا كانت تحتاج إلى مالي، إذا كانت مطلقة أو نحو ذلك. فلهذا ضعف الإمام الشافعي الحديث. الحاصل أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحيانا يقبلها البعض، أحيانا يتوقف عنها البعض. فمثل الإمام أحمد في حديث السوارين من ذهب أتؤديان زكاة هذا، لماذا طرحه أحمد؟ رأى أن خمسة من الصحابة لم يعملوا به، هو موجود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في بعض الطرق، لأن فعل خمسة من الصحابة عرضه، لم يرد الحديث لكونه عن رسول الله، إنما رد الحديث تضعيفا منه لهذا الخبر، لأن غيره صحح الخبر. عموما هذا القول في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلما روى حديثه أن النبي توضأ ثلاثا وقال من زاد أو نقص قد تعدى وظلم، قال هذا أو قال فريق من العلماء هذا من المستنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن النبي ثبت أنه نقص، ثبت أن النبي توضأ مرة مرة، فكيف يكون النبي ظلم وهو الذي توضأ مرة مرة؟ فاستنكر فريق من العلماء مسألة النقصان، قالوا ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، فلا يسوغ أن يقول قولا عليه الصلاة والسلام ويعارضه. قال البعض إنه يعل قول فمن زاد فقد تعدى، أما من نقص فقد ظلم، فلا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وزاد في وضوءه على ثلاث مرات. لكن عند من يقول إن المراد بالإسباغ في قوله أسبغ الوضوء، من العلمين من قال الإسباغ الإنقاء، فإذا كان الإنقاء لا يتأتى إلا بأكثر من ثلاث، سبسل فيها مثلا بعض الوسخ بعض الطين لم تتأتى إزالته إلا بالزيادة عن ثلاث مرات. فمن المفسر من الشراح الذين شرحوا حديث أسبغ الوضوء شرحوه فقالوا إن المراد بالإسباغ الإنقاء، فإذا كان ذلك كذلك فأيضا يعترض على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي هي من زاد فقد تعدى. فهذا الذي في الباب، والله تعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يتششم البعض ضبط الوجه فيقولون من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن طولا وعرضا من الأذن إلى إلى الأذن أرضا. هذا قاله فريق من أهل العلم عند ذكر الوجه وغسل الوجه. يريد البعض بعض الفقهاء تفصيلات لو ضرب الذكر عنها صفحا لكان أولى. فمنها مثلا هل ندخل الماء في العينين أو لا ندخل الماء في العينين؟ الآية مجملة فلتبقى على إجمالها. هل ندخل الماء في الأنف خاصة بالاستنشاق؟ إذن الآية مجملة فلتبقى على